السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. تفضل نسمعك. أحبكم في الله يا شيخ. أحبك الباري. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. الله يجزاك خير. ولكم تحية من محبيكم في المنوفية كلها. الله يكرمك. الله يكرمك. السؤال فضيلة الشيخ. يمدحون عسل المنوفية يعني. نعم. عندكم عسل جيد؟ نعم نعم عندنا كل شيء جيد. تفضل. اولا ما حكم الاحتفال بما يسمى بذكرى المولد النبوي؟ انتم تعلمون ان احنا في بدايه شهر الربيع الاول، وهل هي من محبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ سم. السؤال الثاني يا شيخ. سم. ما حكم الاحتفال بما يسمى عيد الام في شهر مارس من كل سنه ميلاديه؟ نعم. وجزاكم الله خيرا. واياكم. الأخ أسامة من مصر، وربما تكرر هذا السؤال مرات ثلاث في هذه الحلقة. سأل عن حكم الاحتفال بما يسمى بذكرى المولد النبوي، ولعلي أوضح بعض الأمور في هذا الأمر شيخنا إذا أذنت لي. أن البعض يستند اسمات أود أن نرد عليها، أن هناك من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه، واستدلوا بذلك على جواز الاحتفال بالمولد النبوي على اعتبار أن النبي كان يحتفل بالصيام في اليوم الذي ولد فيه. والبعض يقول إن النبي هو الرحمة، وإن النبي هو يعني أمرنا أن نفرح، قل بفضل الله وبرحمته، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الفضل والرحمة، ولذلك هذا أمر بأن نفرح، وهذا يسوغ لنا الاحتفال بالمولد. فماذا نقول لهؤلاء؟ أستاذي، متى المولد عفوا؟ أنا لا أدري، على وجه اليقين. متى يحتفل الناس بالمولد؟ 12 من ربيع. وأنت تقول ليس على وجه اليقين، لماذا؟ هذا ما وصل لي، لم أتيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم 12 من ربيع الأول. لكني متيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في 12 من ربيع الأول. نعم. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يعني هذه قضية مهمة جدا. نعم. يعني لو يعلم هؤلاء أنهم يحتفلون بموت النبي لما قاموا بهذا العمل. هذا اليوم يقينا 12 من ربيع الأول بالإجماع هو يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. توفي بالإجماع في 12 من ربيع الأول. من ربيع الأول. لكن هل ولد في هذا اليوم؟ أما الولادة، علي أصحح يعني، الولادة مختلف فيها على خمسة أقوال. نعم. في 8، في 12، في 18، في رمضان، في شعبان. غير معلوم متى ولد. لماذا غير معلوم؟ لأنه قبل مبعثه في ذلك الزمن بدون شهادات ميلاد ولا تسجيل صحي ولا كذا، ما أحد يهتم. نعم. يعني حاله كحال صبية قريش الذين يولدون. نعم. فمن يهتم متى ولد وكذا؟ متى صار الناس ينظرون إلى النبي بنظرة يعني مهمة جدا؟ لما قال إني رسول الله عليه الصلاة والسلام. من سيتذكر بعد 40 سنة ومات من مات من الكبار في أي يوم ولد محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك لا يقطع أحد ولا يستطيع أن يقطع متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على اليقين أن النبي توفي في هذا اليوم، فهؤلاء المساكين لو يعلمون أنهم يعلنون الفرح والسرور في يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم على قولهم ولد في 12 من ربيع الأول. طيب كم ربيعا أول مر على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته؟ نعم 63 أو 63 ربيعا. طيب كم مرة احتفل؟ لم يحتفل ولا مرة. ولا مرة. طيب أبو بكر في خلافته، نعم، كم مرة احتفل؟ لم يحتفل. عمر لم يحتفل 10 سنوات. نعم. عثمان 12 سنة. نعم. علي 5 سنوات. حسن 6 أشهر. معاوية 20 سنة. من احتفل؟ لم يحتفل. لم يحتفل أحد. يعني القرون الثلاثة الأولى، طيب، خير القرون. خير القرون. نعم. وأحب ومهما بالغنا في دعوة أننا نحب النبي، هم يحبون النبي أكثر. نعم. منا. نكون صادقين مع أنفسنا. فلم يحتفلوا هذا. كما قلت قبل قليل جواب على الشيعة، أن لم تلاميذ لما لم يسمى أولادهم عبد الحسين وعبد علي. نعم. وكذا، لماذا أنتم تسموا؟ هل أنتم أحرص؟ لا، قال إحنا أحرص من القرون الثلاثة الأولى. هذا أمر. نعم. الأمر الثالث، قولهم أن هذا يوم الاثنين والنبي يقول هذا يوم ولدت فيه، إذا احتفلوا في كل اثنين ليش اثنين في ربيع؟ أحيانا ولكن كيف كان يحتفل النبي بيوم مولده؟ كان يصوم الثاني عشر من ربيع الأول، هل دائما يكون الاثنين؟ لا، حنا على يقين أن الرسول ولد يوم الاثنين، لكن أي اثنين؟ وكان ذاك يوم، إيه؟ ذاك يوم ولدته، نعم. فكان يصوم، يصوم كل اثنين. نعم، إذن فلنحتفل كما احتفل النبي. نعم، كل اثنين يصوم، كل اثنين. نعم، نصوم. نعم، أما يحدد يوم بالسنة بهذه الطريقة، هذا عدا ما يقع في الاحتفالات. نعم، من محظورات شرعية وأمور يندى لها الجبين حقيقة. فالقصد أن من يقول باحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحتاج إلى أدلة أقوى من هذه التي يقول. نعم، ولعله سأل بالمر عن عيد الأم كذلك. نعم، نحن أنا ذكرني بقصة حدثني بها صديق لي كان يدرس في أمريكا. نعم، يقول كنت أسكن عند أسرة عائلة أمريكية. نعم، يقول العائلة عبارة عن رجل كبير في السن وعجوز وأنا أسكن معهما. نعم، عندهما ولد ما رأيته في حياتي، يقول أربع سنوات أنا هناك. نعم، أو خمس سنوات، يقول ما رأيته. نعم، هذا الولد في كل سنة في عيد الزواج أو عيد الأم ما أدري يرسل لهما بطاقة تهنئة. نعم، يقول تأخذ الأم هذه بطاقة تقبلها تقول ولدي ما نساني. قلت والله هذا بر عظيم البر هذا الولد ما نساني. هؤلاء الذين يحصل عندهم مثل هذا الجفاء بين الأبناء والآباء والأبناء والأمهات والبنات والأمهات، هؤلاء يحتاجون إلى مثل هذه الأمور لأنه لا يرى أولادهم إلا في ذلك. نحن لله الحمد والمنة عيد أمي في كل يوم لها عيد، طيب، وأبي له عيد في كل يوم، وهكذا الذي يجب أن يكون. أما أن نحدد أياما معينة، وهذا أيضا كما قلت في سابقه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله أصحابه، وخير الهدي هدي السلف. رحمه الله تبارك.